السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما زلنا مع سورة البقرة، وفي هذا المجلس سيكون الحديث حول أعظم آية في كتاب الله عز وجل، وهي آية الكرسي. وسميت بهذا الاسم أخذا من قوله جل وعلا: وسع كرسيه السماوات والأرض. وهذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل أبي بن كعب فقال: أي آية أعظم في كتاب الله؟ فقال: الله ورسوله أعلم. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أي آية أعظم في كتاب الله؟ قال: آية الكرسي. قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليهنك العلم أبا المنذر. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنأه بهذا العلم، لأن أبي بن كعب رضي الله عنه من الصحابة الذين لهم عناية بكتاب الله عز وجل. وآية الكرسي هذه أعظم آية في كتاب الله، كذلك هي حافظة للإنسان بإذن الله، فهي سبب من أسباب الحفظ. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه حينما وكله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بزكاة رمضان، يعني زكاة قيل الفطر، فجاءه رجل فحثى في ثوبه فأمسك به أبو هريرة فشكى مالا وعيالا، شكى مالا وعيالا، فأتى أبو هريرة أطلقه أبو هريرة فأتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال: شكى مالا وعيالا، شكى مالا وعيالا. من الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ الوحي. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: سيعود. وعاد في الليلة الثانية وفي الثالثة، في الثالثة أصر أبو هريرة إلا أن يذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حديث طبعا طويل له قصة. فقال لما شكى مال وعيال وأبى أبو هريرة إلا أن يذهب به، قال: تطلقني وأعلمك آية لا يزال إن قرأتها في ليلة لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح ولا يقربك شيطان؟ قال: بلى. فذكر له آية الكرسي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. ثم قال لأبي هريرة: أتدري يا أبا هريرة من كنت تكلم؟ قال: لا يا رسول الله، قال: الشيطان. ولذلك هذه الآية، آية الكرسي، من قرأها في ليلة لا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح ولا يقربه شيطان، ولا يقربه شيطان. وأيضا تقرأ بعد كل صلاة كما عند النسائي بإسناد صحيح، من قرأ آية الكرسي فليس، من قرأ آية الكرسي عقب كل الصلاة فليس بينه وبينها ليس بينه وبين الجنة إلا أن يقرأ إلا أن يموت إلا أن يموت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية العظيمة افتتحها الله عز وجل بذكر اسمه، اسم الجلالة الله الذي هو علم الأعلام وإليه ترد الأسماء الحسنى. قال الله جل وعلا في آخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن، الآيات. فذكر اسمه الأعظم الله لفظ الجلال الذي هو علم الأعلام، ثم رد الأسماء الحسنى إليه، رد الأسماء الحسنى إليه. ولذلك اسم الله عز وجل من أسماء الله تعالى الحسنى، وإليه ترد الأسماء الحسنى، بقية الأسماء الحسنى، بقية الأسماء الحسنى. ولذلك لفظ الجلالة هذا يقول بعض العلماء هو علم الأعلام، هو علم الأعلام، يعني لا يمكن لأحد أن يأتي ويقول أعرف لكم هذا الاسم، لأنه علم الأعلام وهو الذي يدل على الله سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا إله إلا هو، يعني لا معبود حق إلا هو. ولذلك لا إله، الإله هو المعبود، هو المعبود. لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تأله، يعني من تعبدي، من تعبدي. وجاء في قراءة: ويذرك وآلهتك، ويذرك وآلهتك، والقراءة الأخرى: وإلهك. والمعنى أن إله يعني المعبود، لكن لا بد أن يقيد بحق، لأن المعبودات كثيرة، كما قال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما دعا العرب إلى لا إله إلا الله عرفوا معناها، وعلموا بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قصد إفراد العبادة لله، فقالوا: أجعل الآلهة إله واحدة؟ فهناك معبودات كثيرة. ولذلك إذا قال المسلم في تفسير لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، هذا خطأ، لا بد أن يقال لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. ولذلك جميع الآلهة التي تعبد من دون الله لا تغني عنهم من الله شيئا، كما قال تعالى: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. والمقصود بأن لا إله إلا الله تقوم على ركنين: النفي والإثبات، لا بد منهم. النفي لا إله، وهو نفي لجميع الآلهة، نفي لجميع الآلهة، وإلا الله إثبات للإله الحق وهو الواحد سبحانه وتعالى، إثبات للإله الحق الذي هو الله سبحانه وتعالى. فلا بد من هذين الركنين: الله لا إله إلا هو، يعني لا معبود حق إلا هو سبحانه وتعالى. ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مفتاح دعوتهم ما هو؟ يا قوم اعبدوا الله، يعني وحدوا الله، اجعلوه واحدا، كما أنكم جعلتموه واحدا في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله، كذلك في القصد والطلب، لا تصرفوا أي نوع من أنواع العبادة إلا له سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام حينما بعث معاذا إلى اليمن كما في حديث ابن عباس قال: وليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، أن يوحدوا الله. الله لا إله إلا هو، إلا هو. وهل هو هنا اسم من أسماء الله؟ الجواب: لا، ليس هو من أسماء الله، وإنما هو ضمير يعود إلى الله، يشير إلى الله سبحانه وتعالى. ويخطئ من ينادي الله عز وجل ويتعبده بهو، لأن من الناس من يقول هو هذا باطل، ذلك أنه هذا ضمير وليس اسم لله سبحانه وتعالى. الحي القيوم، الحي القيوم اسمان من أسماء الله تعالى الحسنى، الحي الذي له الحياة التامة الكاملة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فحياته بلا ابتداء وبلا انتهاء وليس فيها نقص بوجه من الوجوه. ولذلك هذا الاسم من أعظم أسماء الله تعالى الحسنى، لأن المتأمل في بقية الأسماء والصفات إنما تعود لحي، لحي الذي له الحياة الكاملة. فالله جل وعلا هو الحي، وكل شيء مخلوق ويسير إلى فناء، ثم الله عز وجل ينشئهم بعد ذلك نشأة أخرى يوم القيامة. الله لا إله إلا هو الحي، الحي القيوم، القيوم. والقيوم هنا اسم من أسماء الله تعالى الحسنى، فهو قائم بنفسه وقائم على خلقه. فالله جل وعلا قائم بنفسه، لا يحتاج إلى غيره، لا يحتاج إلى غيره سبحانه وتعالى، قائم على نفسه، وأيضا قائم على خلقه، قائم على كل نفس بما كسبت، قائم على جميع مخلوقاته. العرش فما دونه محتاج إلى الله، مضطر إليه، والله جل وعلا قائم عليه، قائم على أرزاقهم، قائم على قواهم، قائم على تدبيرهم، قائم على جميع مصالحهم. العرش فما دونه، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال بعض العلماء، وهذا أحد الأقوال في المسألة، أن الحي القيوم هو اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، قيل بأنه هو اسم الله الأعظم. وقد جاء أيضا في أول سورة آل عمران ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهذا أحد الأقوال في المسألة، أحد الأقوال في المسألة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة هي مقدمة النوم وهو النعاس، السنة مقدمة النوم وهو النعاس، ولا نوم. فالله جل وعلا نفى عن نفسه هاتين الصفتين السلبيتين. وعندنا قاعدة في باب الأسماء والصفات، أن ننفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الصفات التي نفاها الله عن نفسه السنة والنوم، السنة والنوم، وهما يتنافيان مع الحياة والقيومية لله عز وجل. ولذلك هذا العالم العلوي والعالم السفلي بأفلاكه وحركاته كلها بتدبير الحي القيوم سبحانه وتعالى. فإذا اتصف الله وتعالى الله تعالى بالنعاس أو النوم اضطرب هذا الكون واختل نظامه. ولذلك الله عز وجل له الحياة المطلقة، المطلقة التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها عدم، وأيضا القيومية التامة المطلقة، وهو قائم بذاته وقائم على خلقه، لا يحتاج إلى أحد ولا، والخلق كلهم مضطرون إليه، محتاجون إليه. لا تأخذه سنة ولا نوم. وهذه قاعدة مهمة، أن كل ما نفاه الله عن نفسه في كتابه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته ننفيه، مثل نفي الظلم، وما ربك بظلام للعبيد، السنة، النوم، هذا كله ننفيه عن الله عز وجل. ثم قال: له ما في السماوات وما في الأرض. كل ما في السماوات والأرض إنما هو ملك لله عز وجل. ونختصر العبارة بأن العرش فما دونه والسماء ما بينها، وهذا الكون كله إنما هو لله عز وجل ملكا وتدبيرا سبحانه وتعالى. له ما في السماوات وما في الأرض، ما من ذرة صغيرة ولا مجرة كبيرة إلا وهي تحت قهر الله وسلطان الله، لأنه هو الخالق لها سبحانه وتعالى، المالك لها، المتصرف فيها عز وجل. ثم قال جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ومن هنا استفهامية، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وسبق ذكر الشفاعة، وذكرنا بأن الشفاعة على قسمين، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فالشفاعة المثبتة ما اشتملت على شرطين، الأول إذن الله للشافع، والثاني رضاه عن المشفوع، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فلا ملك مقرب ولا نبي مرسل يستطيع أن يتقدم بين يدي الله بالشفاعة إلا بإذنه سبحانه وتعالى. وأعظم الخلق من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم، صاحب الشفاعة العظمى. حينما يذهب الناس إلى آدم وإلى نوح وإلى إبراهيم وإلى موسى وإلى عيسى، كل يعتذر عن الشفاعة، وكل يذكر ذنبا ما عدا عيسى عليه الصلاة والسلام، يقول اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويسجد تحت العرش، ما يشفع وإنما يستأذن، يسجد تحت العرش، فيقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيأذن الله عز وجل له بالشفاعة العظمى الكبرى حتى يبدأ الله عز وجل الحساب. ولذلك لا نبي مرسل ولا ملك مقرب يستطيع أن يشفع. والشفاعة مأخوذة من جعل الشيء الواحد شفع، هكذا الشفاعة، يعني مثلا الوتر يشفع بركعة مثلا، يقال هذه شفاعة شفاعة. والمعنى أن الذي يشفع يضم إلى نفسه غيره، ولذلك الشفاعة في اللغة الواسطة، الشفاعة في اللغة الواسط. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا عليه شارة سأل، قال ما تقولون في هذا؟ فقالوا هذا رجل إن شفع يشفع. ولما رأى رجل آخر ليس عليه شارة، يعني ضعيف مسكين، قالوا هذا إن شفع لا يشفع. وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على الشفاعة، وقال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. والله تعالى يقول من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. المقصود بالشفاعة هي إيصال الخير إلى الغير عن طريق الواسطة هذه، بحق وبخير. من ذا الذي يشفع عنده؟ لأن الناس يحتاجون إلى الشفاعة يوم القيامة، ولذلك الأنبياء يشفعون يوم القيامة، والملائكة تشفع، وكذلك أهل الإيمان يشفع بعضهم لبعض، يشفع بعضهم لبعض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ولذلك الشفاعة لا تكون صحيحة إلا بشرطين، إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع. يقول جل وعلا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. فالله جل وعلا عالم بكل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. قال جل وعلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يقول جل وعلا في وصية لقمان يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. ولذلك الله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. ولذلك قال جل وعلا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. قيل ما بين أيديهم الحاضر والمستقبل، وما خلفهم الماضي، الماضي، وقيل العكس أيضا، وقيل العكس. ولذلك الله جل وعلا عالم بكل شيء، لا يخفى عليه من خلقه خافي. هذه الهباءة الحقيرة الصغيرة التي هي تطير بين السماء والأرض قد لا تدرك بالعين المجردة، يعلمها الله عز وجل، يعلمها الله عز وجل. لا يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر أبدا، ما يعزب عن الله عز وجل شيء. ولذلك الله جل وعلا يرى مكان كل إنسان ويعلم ما في نفسه، بل يعلم قبل، يعلم ما في ضميره قبل أن يخرج إلى هم أو إرادة. هذا هو الله سبحانه وتعالى، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ثم قال جل وعلا: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولا يحيطون بشيء من علمه، علم ذاته، وقيل معلومه سبحانه وتعالى. ولا يحيطون بشيء من علمه، لا يحيطون بذات الله، ولا يحيطون بكيفية أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. ولذلك قال جل وعلا: ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض. ويقول جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويقول جل وعلا: قل أأنتم أعلم أم الله. ويقول جل وعلا: هل تعلم له سميا. ويقول جل وعلا: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولا يحيطون بشيء من علمه فيما يخص ذاته سبحانه وأفعال الله عز وجل وأسماء الله. وأيضا قيل المعنى الثاني: ولا يحيطون بشيء من معلومه سبحانه، مما من علمه ومما قدره جل وعلا. ولذلك يقول الله جل وعلا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، إلا الله. والله عز وجل أحاط بكل شيء علما، أحاط بكل شيء علما. وربنا جل وعلا قد يطلع بعض عباده على ما على علمه سبحانه، كما قال جل وعلا: إلا من ارتضى من رسول، إلا من ارتضى من رسول. ولذلك الله عز وجل يخبر أنبياءه عن طريق الوحي ببعض الغيب، ببعض الغيب. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هذا الاستثناء يشير إلى ما ذكرت من أن الله جل وعلا يخبر بعلمه بعض خلقه وهم الأنبياء، وأيضا ورثة الأنبياء يأخذون وهم العلماء يأخذون عن أنبياء الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع كرسيه، الكرسي كما هو مذهب السلف ومذهب أهل السنة والجماعة موضع القدمين، فسر هذا ابن عباس وارتضاه السلف وهو مروي عن جمع من الصحابة أن الكرسي موضع القدمين، ومن فسره بالعلم فقد أبعد، أبعد بعض العلماء فسره بالعلم. وسع كرسيه يعني علمه، وهذا خطأ، وإنما المقصود بالكرسي الذي وسع السماوات والأرض إنما هو موضع القدمين. وجاء من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الكرسي في العرش، يعني نسبة الكرسي إلى العرش، كحلقة ملقاة في ظهر فلاة، حلقة صغيرة ملقاة في صحراء شاسعة. ما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة. هذا الكرسي وسع السماوات والأرض. السماوات هذه ما بين السماء، ما بين الأرض والسماء مسيرة 500 عام، وسمك كل سماء 500 عام، وما بين سماء وسماء 500 عام. هذا الخلق العجيب بالنسبة للكرسي الذي هو موضع القدمين، هذا الخلق العظيم وسع هذا الخلق العظيم، وسعه هذا الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض، فكيف بالعرش؟ العرش هو سقف المخلوقات، العرش هو سقف المخلوقات. ولذلك الإنسان لما يقرأ في هذه الآية العظيمة يجب عليه أن يتدبر وأن يتفهم وأن يتعقل وأن يتذكر وأن يعيش بقلبه وبروحه مع ما ذكر الله عز وجل في أعظم آية في كتابه التي تشير إلى عظمة الله عز وجل، عظمة الله عز وجل. ويأتي بعض المغموصين المخذولين ويعترض على الله عز وجل، يعترض على الله ويناكف الله سبحانه وتعالى، وهو خلق ليس بشيء أمام هذه المخلوقات. السماوات هذه السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي وسعها الكرسي، كيف بعرش الرحمن؟ كيف بهذا العرش الذي هو سقف المخلوقات؟ والله جل وعلا يعني خلقه عظيم، ويخلق ما لا تعلمون، ويخلق ما لا تعلمون. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. السماوات والأرض هذه لا يؤوده حفظهما جل وعلا وتقدس، لا يثقله ولا يتعبه ولا يرهقه، لأن خلق الله عز وجل، فهي المحتاجة إلى الله وهي المضطرة إلى الله. ولذلك قدرة الله جل وعلا فيها نافذة سبحانه وتعالى، ولا يؤوده حفظهما. والله جل وعلا الحي القيوم الذي له الحياة المطلقة الكاملة وله القيومية التامة. ولذلك الله عز وجل هذه المخلوقات كلها هي خلقه سبحانه، هي خلقه سبحانه. حتى العرش الذي استوى عليه هو مستغن عن العرش، هو ليس بحاجة إلى العرش سبحانه وتعالى. ولذلك قال جل وعلا ولا يؤوده حفظهما، ثم قال وهو العلي العظيم. ختم هذه الآية العظيمة بذكر اسمين من أسماء الله تعالى الحسنى، العلي والعظيم. العلي الذي له علو الذات، الرحمن على العرش استوى، جاءت في سبع آيات في القرآن، وله علو الأسماء والصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وله علو القدر، فالله جل وعلا له علو القدر، وأيضا له علو القهر سبحانه وتعالى. ولذلك قال وهو العلي سبحانه وتعالى، استوى على العرش سبحانه وهو مستغن عن العرش فما دونه، لا تخفى عليه من عباده خافية. العظيم سبحانه وعز الذي له صفة العظمة التي لا تشابه عظمة المخلوقين، فهو العلي العظيم جل وعلا وتقدس. ولذلك هذه الآية اشتملت على أحكام كثيرة ومسائل عديدة، اختصرتها في مثل هذا المجلس، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.